تسأل وتقول: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل بدلا من العزل لمدة عامين حتى يتم فطام الطفل الأول، مع العلم بأن الأم ليس بها أي مرض ولكنها تريد إرضاع طفلها لمدة عامين؟ لا ينبغي استعمال الحبوب لأنها تضر وتسبب امتناع الولد. أما العزل فهو أسهل، يعني قد يسبق الماء ويحضر الولد. أما استعمال الحبوب ونحوها فلا ينبغي إلا من مضرة، كي يكون عندها أولاد كثيرون تعجز عن خدمتهم وتربيتهم، فلا بأس أن تستمع الحبوب بعد استشارة الطبيب المختص وتقريره عدم مضرتها مع رضا زوجها بذلك. أما إذا كان ما هناك مضرة، هي سليمة ورحمها سليم وليست مريضة وليس عندها أولاد كثيرون يشغل يعني يشق عليها تربيتهم، فلا ينبغي في هذه الحال ولا يجوز استعمال الحبوب.